إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. وبالإضافة لما سبق كله، فقد نص عدد من الأئمة والفقهاء من المذاهب المختلفة على جواز رمي الكفار المحاربين بما يعم من السلاح ولو كان معهم مسلمون، وهو قول الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة، ولم يمنع منه غير الإمام مالك مع مخالفة بعض أصحابه له في ذلك. فمن فقه الأحناف قال أبو بكر الجصاص رحمه الله: باب رمي حصون المشركين وفيهم أطفال المسلمين وأسراهم. قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والثوري: لا بأس برمي حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى وأطفال المسلمين، ولا بأس بأن يحرق الحصون ويقصد به المشركين. وجاء في السير عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله: قلت: فهل يرسل الماء على مدينة من مدائن أهل الحرب أو تحرق بالنار أو يرمون بالمجانيق وفيها الشيخ الكبير والصبيان؟ قال: نعم، أفعل ذلك كله بهم. قلت: وكذلك إن كان في أيديهم أناس من المسلمين أسرى أو تجار؟ قال: نعم، وإن كان في هؤلاء فلا بأس بأن يفعل بهم هذا كله. قلت: ولما؟ قال: لو كان يكف عن أهل الحرب بشيء مما ذكرت لم يقاتلوا إذن أبدا، لأنه لا تخلو مدينة من مدائنهم أن يكون فيها بعض ما ذكرت. وقال أبو يوسف رحمه الله: لم يزل المسلمون والسلف الصالح من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في حصون الأعاجم قبلنا على ذلك، لم يبلغنا عن أحد منهم أنه قد كف عن حصن برمي ولا غيره من القوم، لمكان النساء والصبيان ولمكان من لا يحل قتله لمن ظهر منهم. وقال المرغناني رحمه الله: ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر، لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص، ولأنه قلما يخلو حصن من مسلم، فلو امتنع باعتباره لنسد بابه. ومن فقه المالكية وعن ابن القاسم رحمه الله: لا بأس أن ترمى حصونهم بالمنجنيق ويقطع عنهم المير ظاهرا وإن كان فيهم مسلمون أو ذرية، وقاله أشهب. ومن فقه الشافعية قال الإمام الشافعي رحمه الله: فإن كان في الدار أسارى من المسلمين أو تجار مستأمنون كرهت النصب عليهم بما يعم من التحريق والتغريق، وما محرم له تحريما بينا، وذلك أن الدار إذا كانت مباحة فلا يبين أن تحرم بأن يكون فيها مسلم يحرم دمه، وإنما كرهت ذلك احتياطا، ولأن مباحا لنا لو لم يكن فيها مسلم أن نجاوزها فلا نقاتلها، وإن قاتلناها قاتلناها بغير ما يعم من التحريق والتغريق. ولكن لو التحم المسلمون أو بعضهم فكان الذي يرون أنه من التحمهم يغرقوه أو يحرقوه كان ذلك، رأيت لهم أن يفعلوا ذلك ولم أكره لهم، بأنهم مأجورون أجرين: أحدهما الدفع عن أنفسهم، والآخر نكاية عدوهم غير ملتحمين فتترسوا بأطفال المشركين. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله كذلك: إذا كان في حصن المشركين نساء وأطفال وأسرى مسلمون فلا بأس بأن ينصب المنجنيق على الحصن دون البيوت التي فيها الساكن، إلا أن يلتحم المسلمون قريبا من الحصن فلا بأس أن ترمى بيوته وجدرانه، فإذا كان في الحصن مقاتلة محصنون رميت البيوت والحصون والنفط والنار مثل المنجنيق، وكذلك الماء والدخان. وقال النووي رحمه الله في متن المنهاج: ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفلة، فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك على المذهب. قال الشربيني رحمه الله في الشرح: فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر أو نحوه جاز ذلك، أي الرمي بما ذكر وغيره على المذهب، لئلا يتعطل الجهاد لحبس مسلم عندهم، وقد لا يصاب المسلم وإن أصيب رزق الشهادة. تنبيه: تعبيره بالجواز لا يقتضي الكراهة، سواء اضطروا إلى ذلك أم لا. وملخص ما في الروضة ثلاثة طرق: المذهب إن لم يكن ضرورة كره تحرزا من إهلاك المسلم ولا يحرم على الأظهر، كره تحرزا من إهلاك المسلم ولا يحرم على الأظهر، وإن كان ضرورة كخوف ضررهم أو لم يحصل فتح القلعة إلا به جاز قطعا، وكالمسلم الطائفة من المسلمين كما قاله الرافعي، وفي فتح الوهاب وجاز حصار كفار في بلاد وقلاع وغيرهما وقتلهم بما يعم لا بحرم مكة، كإرسال ماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفلة، أي الإغارة عليهم ليلة وإن كان فيهم مسلم وذراريهم. قال تعالى: وخذوهم واحصروهم، وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف رواه الشيخان، ونصب عليهم المنجنيق رواه البيهقي، وقيس به ما في معناه مما يعم الإهلاك به. وفي حاشية البجيرمي قوله: وإن كان فيهم مسلم وإن علم قتله بذلك، لكن يجب توقيه ما أمكن، ويكره ذلك حيث لم يضطر إليه تحرزا من إذاء المسلم. ومن فقه الحنابلة قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: فصل، ويجوز بيات الكفار ورميهم بالمنجنيق والنار وقطع المياه عنهم، وإن تضمن ذلك إتلاف النساء والصبيان والتغريق بالماء في معناه، فأمكن الفتح بدون ذلك، لم يجز رميهم لأنه تعريض لقتلهم من غير حاجة، وإن لم يكن بدونه جاز لأن تحريمه يفضي إلى تعطيل الجهاد. فهذه النصوص من الفقهاء وغيرها كلها مصرحة بجواز رمي الكفار المحاربين بكل أنواع السلاح الممكنة، وإن كانت مما يعم المقصودين وغيرهم، وإن علمنا مسبقا بوجود مسلمين معهم، وإن غلب على الظن إصابتهم لئلا يتعطل الجهاد. ولا شك إذن أن الجواز يكون مقررا من باب الأولى إذا كان وجود المسلمين مع الكفار المحاربين أمرا مظنونا لا مقطوعا به. وتأمل قول ابن قدامة المقدسي رحمه الله السابق: وإن لم يكن أي الفتح بدونه جاز لئلا يفضي إلى تعطيل الجهاد. فكيف ومسألتنا محل البحث هي في الدفع لا في الفتح. هذا ومذهب الأحناف والشافعية كما سبق جواز ذلك وإن أمكن التوصل إلى قتل الكفار المحاربين بدونه. وبعد، فبهذا الاستعراض للأدلة الخاصة في هذه المسألة رمي الكفار المحاربين إذا اختلط بهم مسلمون، يظهر لنا بجلاء أن المشروعية مقررة هنا من وجوه عدة، وباستحضار التمهيد الذي بدأنا به بحث هذه المسألة والأصلين اللذين مهدنا بهما البيان لا يبقى وجه للنزاع والله أعلم. ونختم هذه المسألة بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكما يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم وفيهم المكره فيحشرون على نياتهم، وكما يقاتل جيوش الكفار وفيهم المكره كأهل بدر لما كان فيهم العباس وغيره، وكما لو تترس الكفار بمسلمين ولم يندفع ضرر الكفار إلا بقتالهم، فالعقوبات المشروعة والمقدورة قد تتناول في الدنيا من لا يستحقها في الآخرة، وتكون في حقه من جملة المصائب كما قيل في بعضهم: القاتل مجاهد والمقتول شهيد. وقد سبق معنا قوله رحمه الله وطيب ثرى: والشريعة تأمر بالمصالح الخاصة والراجحة كالإيمان والجهاد، فإن الإيمان مصلحة محضة، والجهاد وإن كان فيه قتل النفوس فمصلحته راجحة، وفتنة الكفر أعظم فسادا من القتل كما قال تعالى: والفتنة أكبر من القتل. وقول الشاطبي رحمه الله: واعتبار الدين مقدم على اعتبار النفس وغيرها في نظر الشرع. وقوله رحمه الله أيضا: إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء، بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها أو إتلافها وإحياء المال كان إحياؤها أولى، فإن عارض إحياؤها إماتة الدين كان إحياء الدين أولى، وإن أدى إلى إماتتها كما جاء في جهاد الكفار وقتل المرتد وغير ذلك. وقال رحمه الله كذلك: المصالح والمفاسد ضربان، أحدهما ما به صلاح العالم أو فساده كإحياء النفس في المصالح وقتلها في المفاسد، والثاني ما به كمال ذلك الصلاح أو ذلك الفساد، وهذا الثاني ليس في مرتبة واحدة بل هو على مراتب، وكذلك الأول على مراتب أيضا، فإن إذا نظرنا إلى الأول وجدنا الدين أعظم الأشياء، ولذلك يهمل في جانبه النفس والمال وغيرهما ثم النفس، ولذلك يهمل في جانبها اعتبار قوام النسل والعقل والمال. ورحم الله الشيخ سليمان بن سحمان يوم قال: والفتنة هي الكفر، فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. تنبيه: ما يلزم المجاهدين تجاه من يقتل من المسلمين تبعا لا قصدا عند رمي الكفار المحاربين. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله بعد تقرير مشروعية رمي الترس: فعلى هذا إن قتل مسلما فعليه الكفارة، وفي الدية على العاقلة روايتان، إحداهما يجب لأنه قتل مؤمنا خطأ، فيدخل في عموم قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. والثانية لا دية له لأنه قتل في دار الحرب برمي مباح، فيدخل في عموم قوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. ولم يذكر دية. وقال أبو حنيفة: لا دية له ولا كفارة فيه، لأنه رمي أبيح مع العلم بحقيقة الحال، فلم يجب شيئا كرمي من أبيح دمه. ولنا الآية المذكورة، وأنه قتل معصوما بالإيمان والقاتل من أهل الضمان، فأشبه لو لم يتترس به. فالفقهاء هنا على قولين: القول الأول قول الشافعية والحنابلة بوجوب الكفارة، وفي الدية عندهما قولان، هما روايتان عن الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله. قال في المهذب من فقه الشافعية: فصل، وإن قتل مسلما تترس به الكفار لم يجب القصاص، لأنه لا يجوز أن يجب القصاص مع جواز الرمي. وأما الدية فقد قال في موضع تجب، وقال في موضع إن علمه مسلما وجبت. فمن أصحابنا من قال هو على قولين: أحدهما أنها تجب لأنه ليس من جهته تفريط في الإقامة بين الكفار فلم يسقط ضمانه، والثاني أنه لا تجب لأن القاتل مضطر إلى رميه. ومنهم من قال: إن علم أنه مسلم لزمه ضمانه، وإن لم يعلم لم يلزمه ضمانه، لأنه مع العلم بإسلامه يلزمه أن يتوقاه، ومع الجهل بإسلامه لا يلزمه أن يتوقاه. وحمل القولين على هذين الحالين. وقال أبو إسحاق: إن عنيه بالرمي ضمنه، وإن لم يعنه لم يضمنه. وحمل القولين على هذين الحالين. والمعتمد في مذهب الحنابلة عدم وجوب الدية. جاء في الإنصاف الثاني: أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا، أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما، أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين، إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم. فهذا فيه الكفارة على ما يأتي في بابها، وفي وجوب الدية على العاقلة روايتان، إحداهما لا تجب الدية، وهو المذهب، صححه في التصحيح والنظم، وجزم به في الخرقي والمنور، وقدمه في المغني والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. قال الشارح: هذا ظاهر المذهب. قال الزركشي: هذا المشهور عن إمامنا ومختار عامة أصحابنا الخرقي والقاضي والشيرازي وابن البنا وأبي محمد وغيرهم. والرواية الثانية: تجب عليهم، جزم به في الوجيز. وبهذا يظهر أن الأكثرين على عدم وجوب الدية مع قولهم بالكفارة، والذي نميل إليه في مسألتنا محل البحث والتي تتعلق بواقع غير مسبوق لم يتطرق إليه المتقدمون، إذ القتال فيها هو قتال دفع في أشد صوره مع غلبة الكفر وتمكنه وقلة الناصر والمعين وخلود المسلمين إلا من رحم ربي إلى الأرض، هو قول الأحناف بعدم وجوب الكفارة والدية قولا واحدا، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الرمي هنا رمي واجب مأمور به، بل متعين لدفع الضرر العام عن الأمة جميعا في دينها قبل دنياها، فليس هو إذن من قبيل قتل الخطأ الذي تتضمنه الآية. قال في الهداية وما أصابوه منهم لا دية عليهم ولا كفارة، لأن الجهاد فرض والغرامات لا تقرض بالفروض، بخلاف حالة المخمصة لأنه لا يمتنع مخافة الضمان لما فيه من إحياء نفسه، أما الجهاد فمبني على إتلاف النفس فيمتنع حذار الضمان. قال الكمال بن الهمام رحمه الله في شرحه قوله لأن الفروض لا تقرن بالغرامات كما ذكرنا فيما لو مات من عزره القاضي أو حده أنه لا دية فيه، لأن القضاء بذلك فرض عليه فلا يتقيد بشرط السلامة وإن لم تنع عن الإقامة، بخلاف المضطر حالة المخمصة لأنه لا يمتنع عن الأكل مخافة الضمان، لأن الامتناع هلاك نفسه والضمان أخف عليه من هلاكها فلا تمتنع، أما الجهاد فمبني على إتلاف نفسه فيمتنع حذاره. الوجه الثاني أن الأصل الذي يقوم عليه القول بالجواز هنا، أي جواز رمي الكفار في هذه الحالة وإن أفضى ذلك إلى قتل بعض المسلمين باتفاق الجميع، هو تحقيق مصلحة استمرار الجهاد لدفع الكفر، والقول بوجوب الكفارة والدية مما يعود على هذا الأصل بالإبطال، وذلك ممتنع بيقين، فتعين القول بإسقاطهما. وقد قال الكاساني رحمه الله كذلك في الرد على من قال بأن الاضطرار لا يبطل الضمان، ولنا أنه كما مست الضرورة إلى دفع المؤاخذة لإقامة فرض القتال، مست الضرورة إلى نفي الضمان أيضا، لأن وجوب الضمان يمنع من إقامة الفرض لأنهم يمتنعون منه خوفا من لزوم الضمان، وإيجاب ما يمنع من إقامة الواجب متناقض وفرض القتال لم يسقط، دل أن الضمان ساقط بخلاف حالة المخمصة، لأن وجوب الضمان هناك لا يمنع من التناول لأنه لو لم يتناول لهلك، وكذا حصل له مثل ما يجب عليه فلا يمنع من التناول فلا يؤدي إلى التناقض. قلت وكذلك لا يصح قياس هذه الحالة على المضطر حالة المخمصة، لأن الثانية هي دفع الضرر الخاص النازل بالعبد وحده بتناول حق الغير، بناء على قاعدة أن الإضرار لا يبطل حق الغير، أما ما نحن فيه فبعيد تماما عن ذلك، فهو من جهة فرض متعين يلزم القيام به، وهو من جهة أخرى دفع للضرر العام عن مجموع الأمة في دينها قبل دنياها كما ذكرنا مرارا، ومن ثم فالمجاهد لا يدفع عن نفسه أي ضرر خاص بتناول حق الغير، وإنما هو يدفع عن دينه وأمته قياما بالفرض الذي قعد عنه الجميع إلا من رحم ربي، فافترق ضرورة ظاهرة. قال في العناية الجهاد فرض وكل ما هو فرض فالغرامات لا تقرن به، لأن الفرض مأمور به لا محالة، وسبب الغرامات عدوان محض منهي عنه، وبينهما منافاة. قلت بل ليس بينهما أدنى التقاء حقيقة، وبهذا يترجح والله أعلم القول بسقوط الكفارة والدية على المجاهدين هنا، إلا أنه يجب أن يحرص المجاهدون على توالي إنذار الناس وتحذيرهم من مغبة مخالطة الكفار المحاربين وأعوانهم في معسكراتهم ونواديهم وأماكن تجمعاتهم المختلفة، كما أن هذا الحكم وهو أن مخالطة المسلمين للكفار المحاربين لا تمنع من قتالهم وإن أفضى ذلك إلى قتل بعض المسلمين تبعا لا قصدا، هو من العلم الذي يجب أن يشاع في عموم المسلمين ليحذرهم بأنفسهم من مخالطة أعداء الله. وقد سبق معنا قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المرفوع إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. قال ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة، لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة، هذا إذا لم يعنهم ولم يرضى بأفعالهم، فإن أعان أو رضي فهو منهم. وقد قال المرداوي رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف في وجوب الكفارة والدية قال تنبيه، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله محل هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور كالأسير، والمسلم الذي لا يمكنه الهجرة والخروج من صفهم، فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن بحال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.